الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأكلا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم والدارقطني. عن معاذ قال: فأما الكفتاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. وعن سهل بن أبي حكمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه ثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني، وصححه الحاكم. أما بعد، حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأخذ صدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. أخرجه الطبراني والحاكم. هل احتج به من رأى أن الزكاة لا تؤخذ من هذه الأصناف الأربعة: الحبوب، الشعير والحنطة، الثمار، الزبيب والتمر؟ وحجة واحدة من قال بهذا القول. وعلى هذا القول يطلع الأرز والذرة والدفن والعدس وأشباهها ليس فيها شيء. قال آخرون إن الزكاة تؤخذ من جميع الحبوب، فجميع الثمار التي تكال وتدخر وتوسخ. وضعفوا هذا الحديث، وقد تأملت سنده عند الحاكم فوجدت فيه بعض المقال بعض رواته، حتى الآن لم أقف عليه في الطبراني من أجل بسبب الشغل وعدم الفراغ لمراجعة الطبراني، يعني احتاج إلى تدبر جماعة أبي موسى ومعاذ وعناية أبي موسى. وبكل حال، فإن هذه الرواية فيها نظر، صحت فيها نظر. ثم لو صحت ففي آخر بها نظر أيضا، لأن رواية جابر ورواية أبي سعيد الصحيح، أبي سعيد الصحيحين من رواية صحيح مسلم أصح وأثبت، وفيها ليس هناك خمسة أوسق من تمر ولا حب. وهذا يظهر منه عموم الحبوب التي توسق، يدخل في هذا الأرز والذرة والدخن وأشبه كما عليه العمل في أخذ الزكاة منها. وهذا أظهر وأولى وأقوى أن عموم الحبوب مطعومة مدخرة أو مطلقا داخلة العموم وهي في الأسر من تمر ولا حد، من تمر ولا حد صدقة. فدل ذلك على ما قبل على الإقدار خمسة أوسق من الثمار مدخرة مفتاتة فإن فيها الزكاة. وحديث أبي موسى ومعاذ يحتاج إلى مزيد تأمل نظر، ولو قال بيهقي في روايه فيها ان السند جيد لكنه محل نظر، لان ابا حذيفه في السند فيه مقال كثير ضعفه جماعه. السند ايضا طاحت ابي يحيى كما فيه ايضا بعض الائمه. وعلى كل حال، فعلى تقدير سلامته فالحديثان اصح منه، جاء بابي سعيد وما جاء بمعناهما. فالقول بان العموم وان الحبوب المدخرة المقتادة المطعومة طريقها واحد أظهر من جهة المعنى ومن جهة صحة السند. أما الخضروات الرمان قصب ثم قصب السكر أو غيره، أو قبض كما وجبت أخرى الضب الضاد يعني قط ونحوه، كل هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست مدخرة، ليست مكيلة ولا مدخرة، بل تستعمل استعمالا خاصا. وهكذا بقية الخضروات التي شأنها أن تؤكل بالحال وتستعمل في حاجات الطرف كلها من عوف الله سبحانه وتعالى. فذكر جماعة هذا من محاسن الشريعة أن هذه الأشياء التي لا تبقى بل تستعمل في وقتها ليست محل مواساة وزكاة بخلاف شيء يدهر ويتباع به بعد مدة ويباع ويشترى، فإن هذا النعمة به أكثر وأبلغ. ثم بين هذه السهل أنها تخرص هذه الثمار، كان يمر العمال يخرصوها، أن يبعثوا من يخرص على أهل خيبر نخيلهم، فدل ذلك على أن يستحب الخرص. فقد كان عمر يفعل ذلك رضي الله عنه، وإن تركوا وصدقوا فلا بأس، وإن خرص عليهم هو السنة، لأن الخرص عليهم فيه مصالح. أولا معرفة مبلغ هذا التمر هذا العنب، ثانيا التوسع على أهله يتصدقون ويتصرفون ويبيعون، قد عرفوا ما لديه من الزكاة. والسنة يدعى إلى تقام الثلث أو الربع على حسب رأي الخار، قال يتأمل يتحرى على حسب كثرة الثمرة وقلتها وعلى حسب حال أهلها من كثرة ضيوفهم وكثرتهم وأكلهم ونحو ذلك، فيتحرى ويدع ما هو الأنسب من ثلث أو ربع فينفص عليه ويحصله عليه الباقي. والحديث لا بأس به، وقد جرحه بعضهم بهذه مواته بعض الجهالة وسنده جيد لا بأس به. إن أنعم هذا الراوي عن سهل قال بعضهم في جهالة، قال بزار معروف اتقاه العباد. فالحاصل أنه لا بأس به. كذلك حديث التابع أسيد حملة أسيد بن أبي العيس بن أمية بني أمية، كان أمير مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما فتح النبي مكة وله عليها، لأن قومه من أكبر عشائر وقبائل مكة هم بنو أمية، فولى عليهم واحدا منهم وهو شاب صغير، لكن بفضله وعقله وصفاته الحميدة وله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره ذات الوقت 21 سنة كما ذكر، كان عمره 21 سنة رضي الله عنه وأرضاه. والمشروع أنه توفي اليوم الذي مات فيه أبو بكر، لأن حتى أبي المدينة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر رضي الله عنه. وقال بعضهم إنه عاش إلى سنة 21 في آخر سنة عمر. قوله في انقطاع لما قيل من موته حين مات الصديق، فإنه روى عن سعيد بن المسيب، وسعيد إنما أدرك من كان معروفا في آخر ثلاث عمر كما أدرك عمر وهو من 10 سنين تقريبا. فإذا كان مات سنة وفاة أبي بكر معناه أن سعيد ما أدرك سيكون منقطعا، ولهذا قال فيه انقطاع، ودليل على أن يخص النخل والعنب جميعا. ثم يؤخذ الواجب بعد ذلك بعدما تجعل البيجر ايبس هذه الثمار يؤخذ الواجب، ولكن على قول من قال انه عاش الى اخر ثلاث عمر ممكن ان يكون سعيد سمع منه، فان الطبراني ما ذكر الحافظ في التقريب، وكذلك من جرير ذكر في تاريخه وفي حوادث سنة 20 أنه أمير مكة، فعلى هذا يحتمل أن سعيد سمع منه. وبكل حال فمراسل سعيد قوية وهي أصح المراسل عند أهل العلم، هو إما مرسل جيد وإما متصل لأن سعيد سمعه من عتاب أو من سمعه من عتاب، ولهذا عمل به الأئمة وتأيد بحديث سهل، خلال كل واحد منهم يشهد بالآخر شرعية خاصة إن فيه من المصلحة العامة لأهل المال وللمسلمين في حفظ الزكاة. في زيادة رواية أحدهم كما يخرص الرطب تمرة، يخرص العنب زبيبا كما يخرص الرطب تمرة، يعني يخلص ماذا يجيء منه تمرا، فإذا قدر أن هذا النخل يكون رطب 5 أوسق أو 10 أوسق ويجيء منه تمرا كذا وكذا، هذا المراد. إذا كان في يجيء منه تمرا 5 فأوسق أكثر فهي الزكاة، فإن قدر أنه يجيء منه تمرا أقل من 5 فليس فيه زكاة، وهكذا أيضا. وحديث عبد الله بن عمرو وعائشة وأم سلمة حديث ثلاثة كلها تدل على وجوب الزكاة في الحلي، حلي النساء من الذهب والفضة. لهذه الحديثين حديث عبد الله بن عمرو كما قال المؤلف هذا قوي، وهو جيد في رواية النسائي وأبي داود، أما رواية التلميذ ففيها ضعف، وأطلق على جميع أنها قوي لأن رواية التلميذ تقوى في رواية أبي داود النسائي وتنجبر، ولهذا أطلق على جميع أن إسناده قوي. قد راجعت أسانيدها فوجدتها جيدة مع التلميذ، فإن في سند ضعف من رواية عبد الله بن لحية. والحاصل أن السند لا بأس به قوي، وفيه دلالة على الزكاة في الأسرع. كذلك حديث عائشة في الخواتيم رواه أبو داود أيضا بسند جيد عن عائشة، وقالت قال الحاكم هنا. كذلك رواية أم سلمة جيدة، بعضها ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز، فدل ذلك على ان الاوضاع من الذهب واشباهها فيها الزكاه اذا باغ في النصاب. ثم عموم حديث ابي هريره وما جاء في معناه كان صاحب الذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها الا اذا كان في صفحه او صفحه من النار يعمها، فالقول بوجوب الزكاه فيها هو الاظهر، وذهب جمهور اهل العلم الى ان لا زكاه فيها، وجاء عن جماعة من الصحابة لا زكاة فيها، وروي عن عمر أن فيها الزكاة، وبه قال جمع من العلم بهذه الأحاديث وما جاء في معناها، وهذا قول أظهر وأقوى أن فيها الزكاة لهذه الأحاديث والعمومات الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقة، وعدم استثناء ما يكون من الحلي. والله سبحانه وتعالى أحسن. نعم هذا الصواب، هذا الأرجح. بعض أهل العلم لا زكاة فيه، وأن زكاة لبسة وعارية، ولكن الأظهر والأقوى أن فيه الزكاة مطلقة ولو لبس ولو وعير، لهذه الأحاديث وما جاء في معناها. إذا بلغ النصاب 20 مثقالا من الفضة من الذهب و 140 مثقالا من الفضة. مشهور الآن بين الناس ليس في هذا، إن هذا مذهب أحمد وحنج على مذهب أحمد الغالب، مذهب أحمد ليس في هذا، لكن مذهب أحمد الغالب على مذهب أحمد رحمه الله. نعم. حجة المذهب الإمام ما يروى أصلا جماعة من الصحابة عائشة وأسماء أخت أختها ومعاوية وأنس وستة من الصحابة يعلم أنه أنها لا زكاة فيها، يكفي ذكرها ويعرفها. في حديث ضعيف نزل الحديث زكاة لكن الرأي. شيخ الحديث رواه ثلاثة صح من ثلاثة أبو داود، هل يقال رواه ثلاثة وصحيح؟ قد يتوسع لأنه يتقوى أحدها بالآخر، يعني من باب أن الضعيف ينجبر بسند قوي لكن بمعنى واحد. شيخ يقدر الناس على إخراج زكاة الحلي ولا يتركون على الأمر؟ الأظهر يبلغهم يجب عليهم مثل ما يبلغون كلنا صح وثبت. الأحجار الثمينة هو لما أقول الألماس الأحجار الثمينة لا أقول الناس واللؤلؤ والعقيد وأمر كثير إلا إذا كان للتجارة، أما إذا كان لبس فلا، لأنه نص فيها في الذهب والفضة. في قول الرسول عليه الصلاة والسلام صدقني يا معشر النساء ولو من حليكم في معناه مو بلزم النقود أو مو بلازم النقود، سيصدق ولو من لباسه، يصدق من ثوبه اللي عليه، ثيابه اللي عليه، من حلي، تعطي بعض الفقراء خاتم، تعطي قلاده، تعطي اكسسوار. نعم. نعم. 60 صاع صاعين من فضلك. كما تقدمنا. 60 صاع. صاعين من فضلك. نعم. عبد الصحبي ابراهيم قال رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود وإسناده لين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي النساج الخمس، متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن الحضرية الصدقة، رواه أبو داود. قال المؤلف رحمه الله عن سمرة بن جندب معروف الغزالي مع الصحابي رحمه الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهم ان يخرجوا الصدقه من يعدون للصدقه على الزكاه على ابيه من ابي داود. اما بعد، فان الله امرنا ان نخرج الصدقه من الذي يعيش من البيت. خرج ابو داود في اسناد اليمين، يعني من طريق اولاد سمرة، طريق جعفر بن سعد بن سمرة عن ابن عمه الخبيب بن سليمان بن سمرة على فيه بن سمرة. وجعفر وسليمان وخبيب فيهما جهالة. جعفر قال فيه حال لك بالقوي، وخبيب قال فيه مجهول، وسليمان قال فيه مقول. جعفر بن سعد بن سمرة عن ابن عمه الخبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان عن سمرة. ولهذا قال مؤلف في إسناده منين، ولكن ما تقوى بحديث وفي البز الزكاة الذي خرجه الدارقطني والحاكم، وبما ثبت عن عمر أنه كان يأمر بتقويم عمال أصحاب التجارة لإخراج الزكاة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في أموال التجارة، وهو كإجماع من العلم، كان إجماع من المنذر رحمه الله، قال يكفره بعض الضعف والظالم عليها قول الجمهور، لكن كل هذا يقوي هذا يجبر هذا الضعف. ولأن النقود لا تنفع إلا في التجارة، فإذا بقيت لم تنفع أهلها بالنسبة إلى الربح، فمن الضرور تصيفها في التجارة حتى تنمو وحتى ينتفع بها انتفاعا أكبر. ولهذا ذهب أهل العلم إلى وجوب الزكاة في أموال التجارة، والمعنى أنها تقوم عند الحول بما تساوي في الأسواق، ثم تدخل الزكاة منها على حسب ذلك في كل عام. فإن نقصت قيمتها عن النصاب فلا زكاة، وإن بلغت النصاب فأكثر زكيت كالنقود المتبعة الموجودة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة الركاز الخمس. حديث أبي هريرة هذا حديث طويل، وهو الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجباء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، والركاز الخمس. متفق عليه. هذا يدل على وجود الزكاة الركاز، وأنه تجد في الزكاة بهذا الوجه والخمس، لأنه مال مدفون وليس مهيأ، ليس فيه كلفة. والشريعة جاءت بالأحكام الشرعية على وفق الحكمة، والله سبحانه هو الحكيم العليم. كل ما كان حصول المال أيسر كان واجب أكبر، وكل ما كان حصول المال أشد كلفة نقصت الزكاة. ولما كانت النقدان الريح فيهما يحتاج إلى كلفة وتعب صارت زكاتها ربع العشر، سهم واحد من 40 ربع العشر، لأن أرباحها عرضة للخسائر وفيها تعب. وهكذا الغنم إذا كانت متعبة وكانت الخسائر لديها كثيرة بالموت وأكل الذئب والأكل منها إلى غير ذلك، فزكاتها واحدة من 40 إلى 100، 21 ما فيها إلا واحدة إلى غير ذلك. فالمقصود أن على حسب قوة المال وغلبة سلامته تجب الزكاة أكثر، وعلى حسب كثرة الآفات على المال والتعب في جمعه تقل الزكاة. ولما كان الخمس مالا، ولما كان الركاز مالا مدهونا حاصلا ميسرا، صارت الزكاة في الخمس، وهو أعلى شيء في الزكاة. ثم يليه ما يسقى بالمطر والعذري والأنهار فيه العسر، ضعيف الخمس لأن الكفة فيه ليس كثيرة. وأما ما جاء من عجناء زبار وزبار وعجناء زبار هذا معروف عند أهل العلم أنه هدر هذا فيه تراصيل معروف عند أهل العلم ولكن يستدل به على أن المعادي ليس فيها زكاة زبار هدر ولم يقل فيها الزكاة. أما ما يأتي بحاج بلال ولم يأخذ من المعادي قبل الصدقة بلال هذا معناه من ما تحصل منها من الذهب والفضة لأن كان معدن ذهب المعروف الآن ما يظهر بالمهد معدن قديم هذا من الصدقة عليه الصلاة والسلام لأنه مال ميسر ولكن ليس فيه دليل على أنه مثل الزكاة لا حول له بل يحتاج إلى دليل وإلا فالأصل أن كل مال مستفاد لا بد فيه من الحول فإذا استفاد من المعدن لا تجد فيه الزكاة وجبت عليه الزكاة إذا حال الحول عليه وإلا فلا. وذي كان ذهن الجاهلية الأرض المال يكون في خريبات أو مواد على علامة الجاهلية هذا فيه الخمس. أما كان في عليه علامة المسلم فهذا حق اللقطة تعرفها فهي غرفت وإلا فهي لا كلها وليس فيه الخمس. وهكذا كما ياتي حديث عن المشايب والحيار والمشايب ما يكون في الطرقات والقرايه المسكونه كله به التعريف عارفه كل حديث الامر الذي توقع المسكونه فعارفه او في طريق الميتا المسافيد فعارفه والا كثير من ارتكاز الخمس بل يوجد في الخريبات وليس عليه علامه المسلمين فيه وفي ارتكاز المدهون الخمس وما يكون في الطرقات والقرايه المسكونه وأشباه ما يكون فيه ما يدل على أنه لأهل الإسلام من علامة أو من جهة السكن أو من أشياء أخرى ترشد إلى أنه من أموال المسلمين فإنه يعرف. ولم أقف على سند عن بلال راجعته أبي داود زكاة ولا وجه فلعل أحدكم يلتمسه لعله وضع في محل الآخر وليس فيه دلالة ظاهرة على أنه يؤخذ منه المال ويؤخذ الزكاة بدون حول بل فيه إفادة أنه أخذ منه الصدقة فقط فالصدقة تؤخذ من الحول وبغير الحول فلا بد أن يدل على أنه ليس بذلك وإذا في الأصل أن كل مستفاد فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. نعم الله من يلتزم بالتزاماته أنت شاب ضعيف ولا من؟ نعم؟ يعني؟ ايه حاجة بلال كم قلوب سنعجل؟ نعم؟ مواجهة من كلام علي فلا بأس نعم؟ نعم؟ مروي المطرق الأصحاب ما أعرفها ما ألفوه الآن وما ألفوه الآن يعني قديم العهد أو قديم العهد لكن عقلات بعموم ما يدل على كان عبد الله يحب يعين معه لعلها فرامة تلتزم بها سعد عزيز حمد جزاك الله خير ما دام عندك علم من طرق اخرى تجمعها جزاك الله خير. نعم بعموم الحق صالح صاحب صحيح مسلم نعم نعم اقول عفى الله عنك بعموم اخذ من المعادن كانه يعني اللفظ بعموم اخذ من المعادن قبل اجماع في اجماع لكن ما في من دون حول أطلع كلمة المعادن شاملة للذهب والفضة ظاهره الشمول يعني يشمل معادن الذهب والفضة وغيرها ما له قيمة ولكن هذا يحتاج التفصيل هذا العموم يحتاج إلى تفصيل. نعم إن شاء الله المدفون كان يعرف يقول لي راح مالي ولدي المنزل قد يكون له ذو ثنية تواصل بهذا الشيء يعني هو في الضبط ثلاثة واحد أن وجده إلا فهو لا يستريح من الخمس. ثم إيمان يقول لي يرى هناك يرى هناك يرى هناك حتى لا يشيء حتى ثلاثة شيء يبقى لا يقول لي أمثل لك الآن لو وجدت في خربات نعم مال هذه علامة الجاهلية ولا علامة الإسلام؟ لا علامة الإسلام. تعرف هذا الرجال موجود؟ فيه قمة عين واجب. ها شرقان واجب شرقان واجب. وراح منا وعمل راح منا بدون رحمكم. ولو للذرية من ورث لا وجد ما يدل على أنه مالهم يعطوني إياه وإلا فهو لا. نعم. مثل ولا من ضرب فلان. المسلمون معروفون يعني أو من أو عليه لا إله إلا الله وعلى شهادة لا إله إلا الله أو أشبه ذلك مما يدل على أنه من عمل مسلم. مدينة جرج ومدينة جرج وفرنسي. هذه من علامة المسلمين. اسمعوا من عملة المسلمين. إذا كان العهد طيب يدل على مستعمله. المسلمون متأخرون يعني. لا ما يحصل استبل مثلا الأرض مثل المدينة قد تكون ما بنيت إلا في عهد الإسلام. هذا المعنى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى شكري العلي بعد مثلا الثلاثة في الإجماع أو في نفسه. باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. ولابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقض. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كفرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. أما بعد، هذا الباب في صدقة الفطر، ويقال زكاة الفطر زكاة الأبدان، تسمى صدقة وتسمى زكاة، وهكذا زكاة المال تسمى صدقة وتسمى زكاة كما قال سبحانه إنما الصدقات الفقراء لا يعلمون، قال خذ من أموالي صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وزكاة الفطر واجبة عند أهل العلم، وهي زكاة الأبدان، وذكر بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك فيما يتعلق بزكاة الفطر، وهي فرض فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس لأجل ربه عز وجل، وهي صاع من سائر الأصناف التمر والشعير والزبيب والحنطة وسائر أنواع الحبوب التي يقتاتها الناس من الذرة والأرز وغير ذلك. ولهذا حديث عمر فرض صاع من تمر وصاع من شعير، هذا كالمثال لما يجب. وهي واجبة على الذكر والأنثى والحر والعبد الصغير والكبير من المسلمين، أما غير المسلمين فليس عليه زكاة الفطر لأنه نجس لا تزكيهم. فلو كان عند الإنسان أعبد على الكفر والضلال فلا زكاة عليه لهم، وهكذا لو كان لديه من أقاربه الذين يمونهم من ليس بمسلم فإنه لا تلزمه الزكاة عليه، وما لا تلزمه نفقاته، إنما هو من باب المعروف ومن باب الإحسان إذا أنفق عليه بفقرهم وحاجتهم ورجاء إسلامهم. ولهذا قال من المسلمين خرج من ذلك من ليس منهم، وفيه الدلالة على أنهم على أن إخراجه يكون قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. قال وأمر أن تؤدى قبل خروجنا إلى الصلاة، لأن المقصود الإحسان للفقراء وإغناؤهم أيام العيد حتى يحصل لهم من السرور والراحة ما يحصل لإخوانهم الأثرياء. وهذا في حديث ابن عدي والدارقطني في سنة ضعيف أغنوه عن الطواف اليوم، هو ضعيف ولكن فيه شاهد للمعنى، والمقصود واضح وهو إغناؤهم وإدخال السرور عليهم ومواساتهم في هذا الوقت الذي يفرح فيه الناس، وربما يتعطل بعضهم عن العمل فيكون هذا الشيء فيه إغناء لهم ويعني كلهم على نفقاتهم في هذا الوقت. وكانوا يؤدونها، كان الصحابة يؤدونها بعد العيد يومين يوم أو يومين كما رواه البخاري بن عمر، وفي رواية أو ثلاث كما جاء في رواية مالك بن عمر كان يعطيها قبل العيد يومين أو ثلاث. فإن الصاع إذا ودي قبل العيد يومين بقي نصف الصاع بعد العيد، إن الإنسان قد يكفيه وعائلته لكن القليلين المد والمد لهم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. فالحاصل أن في إخراجها قرب العيد ما يغنيها ما يغنيها بفقير يوم العيد، والذين تكلم من ثلاثة أيام قبلها قبل العيد في أول ما تؤدى يوم 28، لأنه اليوم لأنه يكون بينه وبين العيد يومان نقص الشهر وثلاثة يتم الشهر. وفعل الصحابة رضي الله عنهم لهذا يظهر أنه من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وإرشاده إليهم وإرشاده لهم عليه الصلاة والسلام. والأصل أن تؤدى قبل العيد في آخر الشهر، ففعل الصحابة يبين أن في هذه الوسعة إذا أدوا قبله بيومين أو ثلاث. وذهب بعضهم إلى أنها تؤدى في جميع السنة، وبعضهم ذهب إلى أنها تؤدى في أول رمضان، والأولى والأرجح هما جاء في الحديث ألا تؤدى إلا قبل العيد يومين أو ثلاث فقط. وفي حديث أبي سعيد دلالة على أنه كان يعطونها من الطعام والسعير والنبيب والتمر والأقف هذه الأصناف الخمسة، ولو من طعام تهم جميع الأطعمة التي يفتاتها الناس من الأرض والنخل والذرة والعدس وأشباه ذلك، فهي صاع من قوت الناس حسب ما يكون عندهم. وكان معاوية رضي الله عنه لما مر بالمدينة خطب الناس وقال إني أرى أن مدا سمراء الشام يعني مدين من السعير والتمر، فأخذ بعض الناس بذلك. ولما سمع أبو سعيد هذا قال أما أنا فلا أفرغ إلا صاعا كما كنت أفرغ عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأرجح، ولم يثبت ما يدل على إخراج مدين إلا من رأيه واجتهاده رضي الله عنه معاوية. فالحاصل أن الصواب أن الواجب إخراج صاع من جميع الأصناف وأجناس الأطعمة، من زبيب من تمر من حنطة من شعير من أرض من نخل وجميع ما يحتاجه الناس من الحبوب، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه. والعقد معروف، وما يتخذ من اللبن. حديث ابن عباس يدل على أن ما ينبغي تأخيرها، الواجب أن تقدم كما دل عليه حديث ابن عمر، وأن من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ذات فضل زكاة الفطر وصارت كسائر الصدقات. هذا يؤكد إخراجها قبل العيد كما قال حديث ابن عمر، وأنه لا يجوز أن تؤخر، يعني هذا هو الأصل في أوامر الوجوب، فلا يجوز مخالفتها إلا بدليل. حديث ابن عباس يؤيد ذلك ويدل على انها فرضت طهره للصائم من لو ورثت وطبه للمساكين، فالله جعلها طبه للمساكين واحسان اليهم في هذا الوقت، وجعلها طهره للصائم مما قد يقع من التقصير، فان الصدقات وسائر الاعمال الصالحات طهره للعباد وتكفير لسيئاتهم. فينبغي المؤمن الاكثار من الصدقات والاحسان والنوافل حتى تكون طهره له وتكفيرا وترقيعا لما قد يقع من الخلل في صلاته وصومه وزكاته ونحو ذلك. فالنوافل جبران لما قد يقع من الخلل في الفرائض والنقص. والحديث الصحيح ان العبد يوم القيامه اول ما يبدا بالسؤال عن صلاته، فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسد فقد خاب وخسر، وان فان تمت مثل التامه، وان كان فيها نقص قال الله جل وعلا انظر لعبد من تطوع ويكمل به فرضه، وهكذا يقاتل الزكاه والصيام والحج وغيره كما جاء في الحديث. انما الله اعلم. نعم. اذا كان مثلا هذا الذي سيدفعها كافر، كان يكون رجل عنده ابن ابنه الاكبر الذي ينفق عليه وعلى اولاده لا يصلي، وهو ينفق هذه الزكاه إلا لأنها صارت عند الناس كالعادة وليس الدين، ينفقها وهو لا يصلي أصلا وقد لا يصوم ويمكن لا يزكي ماله، ينفق المال على أبوه وأخوانه وأمه وعن نفسه فهل تقبل هذه القضية؟ ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لكن تنفع الفقراء، تنفع الفقراء مثل صدقة الصدوات. وأما هو ما صح منه لأنه ليس من أهلها. هل تجزع عن أبوه المسلم وأمه وأخوته من يصلون ويصومون؟ إذا رضوا بذلك وأذنوا له ما هي تجزع، كما لو أذنوا لغيره يفريها عنهم، لأنه أخرجها عنهم بإذنهم، أدى عنه زكاة الحب بإذنهم، صدقة عليهم، والظاهر تجزع عنهم إذا كان عن إذنهم وعن يعني موافقتهم. نعم. الله يعطيك الصبر على هذه الأصناف. أقول لك القول بأنه لا يجزي غير الأصناف المذكورة. ما يظهر هو ليس بظاهر، ليس بظاهر. نعم. ولا من طعام يعم الأطعمة كلها. هذه سعيد. نعم. إخراج صدقة الفطر في بلد غير البلد الذي يوجد فيها صاحب صدقة. صواب لها تجزي، كان صواب، لكن كونها في بلد أولى هو من خلاف العلماء. هو مثلا لا مطلوب. ولأنها للمواساة فبلده أولى بالمواساة. وهي مواساة في الحاضر، الساعة الحاضرة. خلاف الأموال، أموال الزكاة فإنها للسنة كلها، أما هذه فهي صدقة قليلة يراد منها سد الحاجة الحاضرة، فالأولى بها والأحق أن تكون للحاضرين، فراء الحاضرين، وما يقوم من البلد وفي ضواحيها منها. طيب إذا كان الأب هو اللي يخرجها عن ابنه والابن مسافر في بلد آخر، ويخرجها عنه في بلده الأساس، وهو مسافر نازل في مثلا يكون في شهر رمضان مثلا في مكة، إذا كان هو اللي يعولهم تجزي، إذا كان هو اللي يعولهم تجزي. وإذا أخرج الوالد عن نفسه هناك فهو أحسن. أقول بأن المد يكفي عن مقية الكفارات الأخرى. ليس بجيد هذا أصله. أصله يعني. عدل الغرب المد بالمدين. أصل قول معاوية في الكفارات اليمين في الكفارات. النبي صلى الله عليه وسلم قاضي صدقته. من حلق رأسه وصدق. بعد قصة صعبة. هذا الأرجح يكون الصاع من الجميع، الصاع من الجميع في الصارات. هذا هو الأرجح. هذه الثمرة عفوا الله في زكاة العروض في دار قطري والحاكم. خلاص؟ إيه. كتبته. إيه. أخبرنا بعلج بن أحمد السجدي ببغداد. قال حدثنا هشام بن علي السدوسي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي حسام، حدثنا عمران بن أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي بدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البلد صدقته، ومن رفع دينارا أو دراهم أو سبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكفى به يوم القيامة. تابعه ابن جرير عن عمران بن أنس. أخبرنا تابعه ابن جرير ابن جرير معروف بن جرير هو صاحب التفسير هذا معروف ولا بيرفع أوهان ولا بيدرس معنا ابن جرير صحته أو جرير بن حازم أو جرير بن حميد ولا بن زايدة راجع التلاميذ عمران أنس تلاميذ تابعه ابن جرير عن عمران بن أنس يراجع عمران هذا ما في من جرير. نعم. أخبرنا أبو قتيبة سالم بن الفضل الأدمي أو الأدمي بمكة، حدثنا مسلم بن هاروس الأدمي أقرب من الأدمي بمكة، حدثنا مسلم بن هاروس، حدثنا زهير بن محمد، حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أنس. هذا وضح ابن جريج، هذا متابع جامع ابن جريج. عن ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البلد صدقتها. كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين ولم يخرجاه الحاكم. نعم. الدارقطني لو سأل عليه الذهبي قرة ما رأيته قرة ذهبي ما رأيته من فلسطين. نعم. الدارقطني حدثنا أبو القاسم حبيب بن الحسن بن داود القزاز، حدثنا موسى بن هارون بن عبد الله، حدثنا أبو عمر مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة حدثنا أبو عمر حدثنا أبو عمر مروان بن جعفر مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب. حدثني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: بسم الله الرحمن الرحيم. من سمرة بن جندب إلى بنيه: سلام عليكم. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا برفيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له وهم عاملة لا يريد بيعهم، وكان يأمرنا ألا نخرج عنهم من الصدقة شيئا، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع. هذا اللي وجد الحاكم الأول أخبرنا جعلت صور عطيها أسمع الله لك من جنين واحدة مولود داخل بالصغير ثم الحمل لا الحمل تستحب ولا تحمل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يوصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى ثوبا على عور كساه الله أيما مسلم كسى ثوبا عندي قال: أيما مسلم كسى مسلما على عور كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لي. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة عن ظهر غنى. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعود. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. على زوجتك قبل خادمك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: من عادة العلم ومن طريق المعروف أنهم يتبعون الزكاة بالصدقات، لأن كل صدقة، الزكاة تسمى صدقة، وصرف المال تطوعا تسمى صدقة. فلهذا كان من المناسب أن تذكر الصدقات النافلة بعد الصدقات الفريضة، حتى يعرف المؤمن هذا وهذا ويقوم بهذا وهذا. والتطوع معناه ليس بواجب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قال له السائل: هل عليها من غيرها؟ هل عليها غيرها؟ قال: لا، إلا تطوع. والصدقات فضلها عظيم وثوابها جزيل، ويترتب عليها من الخير والإصلاح والتفريد والتيسير والمواساة الشيء كبير، وهي تكون في الفقراء والمحاضين، وتكون في المعسرين من الغرباء، وتكون في مشاريع الخير

والنصوص تأتي بالتعبير بالصدقة وتأتي بالتعبير بالنفقة كما قال عز وجل ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. في الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا فضل عظيم وليس خاصا بهم بل يلحق بهم أصناف كثيرة من أهل الإيمان. ولكن هذا النص السبعة يدل على فضل خاص بهؤلاء السبعة وهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه فتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخفاها على الشاهد. ولهذا اقتصر عليه المؤلف حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من حرصها على الإخلاص وبعدها عن الرياء يتحرى السرية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا بلا شك له فضل عظيم. ويروى عليه الصلاة والسلام قال إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع منك السوء. فالسر له شأن في كمال الإخلاص وقصد وجه الله عز وجل لكن إذا دعت الحاجة إلى الإعلان صار الإعلان أفضل لما يعرض له من الأسباب. ثم الصدقة مطلقة لا بأس بها جهرا وسرا مع الإخلاص. فالجاهل قد يتحرى في هذا أن يتأسى به وتدعو الحاجة إلى جهره كأن يمر بمن يسعى في الطريق أو في المسجد فيعطيه لأن هذا تدعو الحاجة إلى جهره لعدم تيسر إخفاء صدقته. وقد تدعو الحاجة إلى جهله يقتدى به في مشروع الخير يدعى إليه في محضر من الناس فيقوم يتصدق يتأسى بغيره كما جرى النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الصدقة على أولئك النفر من المضريين اجتاب النمار لظهور فقرهم حتى الناس على الصدقة على المنبر بعدما صلى الظهر فجأ رجل بصدقة من فضة كان كفه تعجز عنها فقدمها وتتابع الناس فسر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام وقال من سنة في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها هو أجر من عمل بعده لا يقول عن وجودهم شيئا. هذه السنة معناها إظهارها وإعلانها يقتدى به لا يبتدع بدعة في الدين كما قد يظنه بعض الجهلة. والسابع ورجل ذكر الله خاليا فغلط عيناه يعني بكى من خشية الله فغلط عيناه. هذا يدل على فضل البكاء من خشية الله ولا سيما في السر ولا بأس به جهرا. قد يبكي جهرا عند سماع المواعظ كما يبكي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان في صلاته عليه الصلاة والسلام وفي أوقات أخرى عليه الصلاة والسلام. هكذا المؤمن ينبغي له أن يتحرى أسباب البكاء من خشية الله ويحرص عليها إخلاصا لله وحرصا على لين قلبه ورغبته ما عند الله عز وجل. ولذا كان هذا في خلوته بالله في تهجده وفي توجهه إلى الله بالدعاء وفي تذكره موقفه بين يدي الله يوم القيامة وفي غير ذلك من أنواع الذكرى إذا فرط عيناه كان هذا من أسباب دخول الجنة ومن أسباب يعني من السبعة. والحديث المشهور عينان لا تمسهما النار عين سهرة في سبيل الله وعين بكت في حجة الله عز وجل. الحديث الثاني حديث أبي سعيد حديث أبو بن عامر الجهني رضي الله عنه من النبي عليه السلام قال كل امرئ في ظل صدقة حتى يخرى من الناس. هذا يدل على فضل الصدقة وأننا شعلا وأن من أسباب الظل يوم القيامة وقال حر الشمس يوم القيامة فإن أخذوا من الناس يوم القيامة قد رمي الشمس يوم القيامة تد من الناس وحرها عظيم وهي بعيدة فكيف إذا ذنب. ولكن الله يقي أولياءه وأهل طاعته يقيهم شرها أسباب الصدقات أسباب الأعمال الصالحات. من هذا الحديث الآخر يقول الله عز وجل يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الصدقات إحسان إلى الناس قضاء حوائجهم والاستقامة على دين الله وحفظ جوارح محارم الله كل هذه الأسباب العافية يوم القيامة والظل يوم القيامة وأسباب النجاة من الكربات يوم القيامة. هذا أبي سعيد الثالث رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال أي مسلم كسى مسلما ثوبا على وعين كساه الله من فضل جن يعني من ثيابه الفضل جزاء الوثاقة فالجزاء من جنس العمل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وأي مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من جبال الجنة وأي مسلم سقى مسلما على ضوء سقاه الله من رحيق من رحيق مكتوب. هذا المعنى صحيح حين الجنة من جنس العمل والجنة دار الكرامة ودار النعيم ودار الجزاء والإحسان وإن كان سلفي ضعف لكن المعنى صحيح فالله جازي العامل بعمله وأكثر من عمله سبحانه وتعالى. والله من جهة أبي خالد الدهلاني لأنه ضعف الحديث والمقصود أن الجزاء من جنس العمل وأن المحسن يحسن إليه هذا جزاء الإحسان إلا الإحسان فينبغي المؤمن أن يقدم لنفسه أنواع من الإحسان يرجو به ثواب الله عز وجل في الصدقات وكسوة المحتاجين وسقي الظالم إلى غير ذلك من أنواع الإحسان. وهذا من الصدقة، الصدقة تكون بالنقود تكون بالطعام وبالملابس تكون بالسقي وتكون بالمساكن وتكون بغير هذا من أنواع الإحسان والجود وأنواع الكرم. وصاحب المال ينبغي أن يتحرى أوجه الحاجة فمن وجده محتاجا للطعام جاد عليه الطعام ومن وجده محتاجا كسوة في وقت البرد والحاجة أو عند عرية من الكسوة جابت بادرة وجاد بما يكسوه منه ومن رأى منه حاجة أخرى كدين أذاه غريمه بادرة بالقضاء عنه قضاء دينه وما أشبه ذلك فيتحرى المؤمن حاجات الفقراء ولواسيهم بما يستطيع. والرابع حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابن بمن تعول خير الصدقة ما كان عن أهل غنى ويستعفي يعفه الله ويستغني عليه الله. حديث أبي هريرة خير الصدقة جود المقل وابن بمن تعول الحديث هذا الحديثان دليلا دليل على فضل الصدقة وأن الأولى والأفضل تكون عن ظهر غنم بعد ما يؤدي ما يلزم من يعول فيبدأ من يعول ويؤدي حقه من زوجة وأولاد وغيرها غيرهم من يعولهم ثم يجول على البعيدين. وما كان عن ظهر غنى أن ينفضل خير الصدقة ما يكون عن فضل ممن يعولهم ولهذا قال ابدأ لمن تعول لأحاديث كثيرة. وسأله رجل قال من أحق الناس بحسن الصحبة قال من أبر فقال بعد سؤاله من أحق الناس فقال أبوك فقال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم ثم أبوك قال ثم أبوك ثم أدناك فأدناك قال ثم الأقرب فالأقرب وهكذا في رواية فالأبر فالأبر قال أمك قال ثم قال أمك قال ثم قال أمك قال الرابع ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. دل ذلك على أنه يتحرى الأقرب فالأقرب ببره وإحسانه ونفقته ثم يجود على البعيدين مما فضل. ولا شك أن من كان ماله أقل ثم جاد يكون أفضل من جاده كثير من ماله كثير فإن كل ما دعت الحاجة إلى المال وجاد به لله كان ذلك دليلا على رغبته ما عند الله وحسن إخلاصه وعظيم رغبته في الثواب عند الله عز وجل. ومن يستعفي عن السؤال يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله جل وعلا. والدعاء العليا هي المعطية والسفلى هي السائلة الآخرة. فأفضل الأيدي هي اليد التي تعطي وتحسن وأدناها السائلة الآخرة. فاحرص يا عبد الله أن تكون يدك عليا وأن تكون منفقا لا آخرا مهما استطعت. ثم احرص على الإنفاق من الفضل ولا تبخل بالفضل فإن بذل الفضل فيه الخير العظيم. يا ابن آدم كما الحديث الصحيح يا ابن أمامة يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك. ولا تلام على كفاف. الحديث في هذا المعنى كثيرة في فضل الصدقة والإحسان والجود والثواب مما يتيسر من الفضل. حديث الآخر حديث الله عبد الغير رسول الله حديث دينار قال أنت قال نفسي قال عندي آخر أصدق على زوجك قال عندي آخر أصدق على ولدك قال عندي آخر أنت أبصر قال أصدق على خادم قال عندي آخر قال أنت أبصر. جاء الحديث بهذا وهذا تقديم الزوجة على الولد وتقديم الولد على الزوجة. ولعل هذا من تصرف بعض الرواة حيثهم قال بعضهم يحفظ كذا وبعضهم يحفظ كذا. والحديث دل على أن يبدأ بمن يعول تبين المعنى وإن كان يعول ولد بدأ به وإن كان يعول زوجة بدأ بها في واحد غير لاحظ من يعوله ومن كان في عياله ونحو رفقته بدأ بهم على الناس البعيدين كما يبدأ بنفسه يبدأ بولده بزوجته بأمه من كان في عياله ثم يكون يبقى بعد ذلك على أحدهم. فالنفقة واجبة مقدمة على زوجته وولده وخادمه ثم تكون صدقة بعد ذلك. لو الآخر عند مسلم وغيره الذي قال يا رسول الله أولا النبي عليه السلام قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار صدقت به على المسكين وقيل دينار جعلته في رقبة ودينار صدقته بأهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته بأهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على البدء بالأهل والعناية بمن تحت اليد هذا هو الواجب أولا ثم يكون الجود بعد ذلك على من سواهم من هو ليس في عيال. الله المستعان. نعم متقارب متقارب ما زاد عن الحاجة فهو أمر الله لغيره فالله والله أنه لا مخالفة ولا تعارض ما كان عن الله لغيره هو جهد المقل الذي يجتهد فيه فكان الحقول التي عليه ثم ينفق هذا فضل والآخر عن الله لغيره يعني عن سعد عن سعد في الرزق قد أدان عليه وعنده سعد فهو متقارب في المعنى وبعضهم حمل على معنى الآخر أن الذي ينفق من ماله القليل كما حديث درهم وسبق 100,000 درهم هذا أنفق من ماله كثير وهذا أنفق من ماله قليل فالذي أنفق من ماله قليل يكون فضله أكثر لأن حاجته إليه أكثر وزاد به. اللهم استعان الله أعلم. نعم الله الأقرب عندي والله أعلم. نعم ولا أخاف جهد المقل وكان على ظهره هنا كله في المعنى متقارب يعني جهد المقل المعنى يجب بعد أداء الواجب بعد أداء ما يجب تحريه يعني هو عن ظهر هنا هذا معنى شرط الله يقصر يعني على ما يجب عليه من زيادة فقط من يعود. نعم صلى الله عليه في الحديث الأول اللي قال عنه متفق عليه هل الرواية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه في كلا رواية البخاري ومسلم جاء في رواية البخاري ومسلم جميعا أو البخاري وحده جاء فيها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا انقلاب انقلب على بعض الرواة والصواب مثل ما جاء هنا لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لأن اليمين في محل الإنفاق الصواب أن رواية من رواها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله انقلاب وغلط. جاءت الروايات في الصحيحين بهذا اللفظ ام كلها مقلوبه ولكن واضح يعني ما ذكره المؤيد لا ما هي كلها مقلوبه غير مقلوبه انما جاء بعض الروايات في البخاري واظن في مسلم كذلك. السؤال حديث النفقه في وجود الخير حديث عائشه رضي الله عنها يدل على أن الخازن والخادم المشارك في إخراج الصدقة شريك في الأجر والزوجة شريكة وصاحب المال شريك والخازن الذي هو الخادم شريك بشرط أن تكون أن يكون إنفاق الزوجة وأي إفساد يوجه بين الزوج والخير فلها أن أنفقت ولزوجها زوج مثلا وأي خادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم ما يجب عليهم شيئا وفي روايات صحيحين وجود عبد بن خازم لم يعطي ما امر به كاملا موطرا طيبة به نفسه حتى يدفعه الى ما امر به من غير ان يتعتعه في ذلك او يؤذيه في ذلك. فالخازم اذا نفذ الامر بطيب نفس وعنايه واهتمام من غير ايذاء للمعطى فهو شريف للمصدقين كرم اجورهم. هذا يدل على فضل النفقه وان المساعد عليها له اجر عظيم من زوجة وخادم وإذنك من يساعد وأنه شركاء في الأجر صاحب المال بكسبه وهو المنفق لزوجة وخادم ونحو ذلك له كسبه له أجره ومنفق من خازن وخادم له أجره بشرط النية الصالحة وطيب النفس وعدم الإيذاء. أما الإيذاء والمن فهو وقتها صدقة كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تطلقوا لغة بالمن والأذى. وهذا الحديث محمول على ما جاءت به العادة من إنفاق الزوجة والأطعمة والحوياء مما يسمح به الزوج غالبا وعرفا أو فيما أجل فيه وجعلها الصبر فيه. وأما الحديث التي بها الملك والإنفاق والإطعام بإذنه فلا ملاقاة بينها وبين هذه الحديث محمولة على أنها لا تنفق ولا تصرف إلا بإذنه في ماله. أما أنفقته وتصرف فيه فهو محمول على ما إذا كان بإذن أوفي أو نفقي. وهذا أحسن ما في هذا في جميع الأحاديث إذا لها أن تنفق بإذن أوفي والنفقي وتمتنع عند الملك صريح لها من ذلك حتى يصبح لها أن المال ماله. والخازن والخادم ثم يشارك في الاجر ويحصل لهما ان صدقه اذا فعل ما امر به من غير ايذاء ولا تعطيل بل ينفذان ما امر به حالا حسب امكانهما مع طيب النفس ومع الاحسان الى المعطاء وقدر نفذه وعدم ايذاء. والله المستعان. وعن ابي سعيد وهذا داخل في قوله جل وعلا وتعالى العرف والتقوى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان من حول اخيه او نص الحديث الصحيحين عن ابن عمر من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. فهذا داخل في هذا المعنى. يعني بشعير القدري وسعد بن مالك بن سنان القدري الانصاري رضي الله عنه يدل ايضا على ان الزوجه والولد معنا صدقه فان رسول الله امر بالصدقه فيها زينب امراه مسعود فاتقى فيها فاتى رسول الله إنك أنت أبي الصدقة وكان عندي حلي مني وما أبي الصدقة هنا والله تطوع من زكاة معروفة فأردت أن أصدق به ولهذا قال حلي يدل على أن الصدقة تطوع فأردت أن أصدق بها. وهكذا لما وعظه صلى الله عليه وسلم في عيد بعد ما أطلقي سخابها وقرطها وغير ذلك في ثوبها للصدقة وما الصدقة تتطوع. فقال ابن مسعود يقول انه حق بصدقتي وغيره. قال نعم صدق مسعود زوجك وولده حق وصدق به عليهم. هذا يدل على ان الزوجه والاولاد سواء من الزوجه من غيره او من البعيدين اذا كانوا محتاجين لا تصدق بمالها على البعيد وتدعو القريب محتاجا اذا كان زوجها فقير واولادها محتاجون فان الصدقه فيهم اولى. ولهذا الحديث عن سلمان بن عامر الضبي الصدقه تقي صدقه وعلى جراء الاثنتان صدقه وصله. والله صاحب الاقارب كثيره في القربى والاثنان والمساكين يقدم الاثنان والمساكين في القربى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ساله رجل ما حق من نفسه من الصحبه قال امك قال امك قال امك قال امك قال امك قال امك قال ابوك ثم أذناك فأذناك فلا ثم الأطرف الأخر. وكذا في الحديث الآخر من أبر يا رسول أمك أو من قال أمك أو من قال أمك أو من قال أباك ثم الأطرف الأقرب في أحاديث كثيرة في هذا الباب. أما كونه تعطي من الزكاة الزكاة هذا محل خلاف إلى أهل العلم وهو والحديث لا يدل عليه لأن في السلف التطوع كما هو واحد. الحديث الثاني حديث ابن عمر في حق التحريم مسألة وهكذا الرابع وهكذا الخامس حديث عمر قال رجل سأل الناس حتى يأتي رجل سأل الجيم ويأتي لحم أن يبقى التنفيذ للأسرة وأن النساء قد يعتادها ويستطيبها ويتأمن من غير حاجة ومن غير حق ويعاقب يوم القيامة بل يأتي يوم القيامة ويسأل وجبة لحم يعني مفروحا بين الناس قد ذهب لحم وجه للجلالها لو كان يسأل بغير حق الدنيا نسأل الله العافية. وهذا يدعى ذنبها وقبحها وإنكارها وأنها لا تجوز إلا من حاجة. كذلك حديث صريح في المقام مثلا كما تكثرت بغيرها من غير حاجة فإن مثل جمرة فيستقيل أو يستكبر هذا يدل على أنه يعذب وليس شيء يعذب به نسأل الله العافية إلا من حاجة. كذا حديث الزبير العوام الأسد أحد العشرة مثل لهم الجنة والله أمة الرسول صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنهما جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد الحبلة فيتبعون الحبلة على الله ويبيعها يكون في أبي راجل خيرا من أجل صلى الله عليه وسلم أعطاه وملعه رواه البخاري. هذا يحث على الاستغناء عن سؤال الناس في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه معنى هذا أن يأخذ أحد أحوله من حمزة يتبعون الحبلة على الله ويبيعها يكون في هذا الحلم من سؤال الناس أعطاه من الأرض حي أبي هريرة حي أبي الزبير كلاهما يدلان على شرعية الجسم الاحتطاب والاحتشاش وأشباه ذلك وأن قيامه بهذا السبب وهذا قصد أولى من سؤاله الناس وأن خير له من سؤال الناس سواء أعطاه من الأرض فالسؤال هم يؤمن الكساب للناس فلا يليق بالمؤمن أن يذل نفسه للناس وينبغي له أن يجتهد بالأسباب الأخرى من أنواع الكسب ولو بالاحتفاظ والاحتشاد والبناء وكثير من السلف يفعلون هذا يحتفظون يحتشون ويشاركون في حصد الزرع وغسل الأشجار وفي حرث الأرض يطلبون الرزق ويسألون عن الناس وعن سؤالهم كسباء الثوري والأوزاعي وغيرهم. وهذا السادس حديث سمرة بن جندب من دار يسوع قال هل بس كب ان يكتب ربيع وجهه وفي له قدوح في وجه المرء الا يسوع سلطانا او فلان لا بد لك هل يدل على انه ما ينبغي الى السؤال وانا خدوش في وجهه والتفضيل الى جوال اللحم كليا حتى يأتي يوم القيامه وليس من اجل مساله الحياه نسال الله العافيه كما تقدم فلا ينبغي الى السؤال ابدا الا من حاجه شديده او للسلطان سواء من بيت المال لان بيت المال مشترك فاذا تيسر له العياف عن ذلك فهو افضل كما قال النبي لحكيم الحزام لما سال ثم سال ثم اسال قال يا حزام يا حكيم ان هذا المال خير حلو فمن اخذه بشهر الناس برح له فيه من اخذه بشهر الناس يبى يخذه فيه وكان كله ياكل ولا يشبع فقال حكيم لا ارسل بعدك احد يا رسول الله فلم يرسل بعد ذلك الى ان مات رضي الله عنه فكان الصديق وعمر يعطيانه حقهم بثناء يابى ويقول لا احد يشتري فيه فهذا يدل على ان التعسف حتى عن بيت المال اذا امر الله العبد خير له وافضل ما هي احداث بيت المال مشترك بين المسلمين هذا سيسال وهكذا عند الحاجه شديده ولا سيما اذا عجز عن التكسب ولم يسل له التكسب فلا باس. وفي حديث قبيصة بيان مفصل الناس لا تحل إلا بحديث ثلاثة وإن تحمل حمالة حتى يصيبها ثم يمسك وإن وصلت فاقة لا يدخل الجائحة إذا أخذت مالة حتى يصيب قوام من عيش وإن وصلت فاقة حتى يقوم بذلك إذا أخذت مالة فقط يعني فقر حاجة حالة نسعى تنصيب قوة من عيش قال الله سواء يقول صحت يقول صحيح وصحت قال له مسلم الصحيح فيدل على تفصيل الأشياء مبيحة للسؤال وأن الحمالة والدين والجوارح تسبب الإنسان في ماله من السيول والحريق وأشبه ذلك والفاقة كما يصاب بفاقة يحتاج وقت حاجة يتعطى أسباب ولا يجد أسبابا ويعطى ما يسأل حتى يصيب قوام من عيش حتى يصيب ما يصب حاجته ما يستمر يسأل حتى يحصل ما يصل في الحاجة ثم يقف إذا احتاج ساعة وهكذا. هل استمر جيد أو أتى الإنسان جيد؟ قال من قد يخرجه أبو داود النسائي أيضا فسكران أبو داود وعن الله لا سبب وهو ما تقول ما تقدم في المعنى والله أعلم. الإسلام بالله بد من هذا لا تحمل فيه تعطى من ويبقى له يشحنوا ويساعدوا فإذا قصروا ما حصل له أجر من الإمام إذا ساعدوا في تسهيل المعاملات تيسير خصوصا إلى حقه صار شركاء في الأجر نسأل الله السلامة الله المستعان. نعم ما قال لهم نعم نعم الآن أن أتركه أولى فأنا أتحدث هذا الحكيم هل يجب أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هذا الشرط على ابن الواضح لكن الآباء والأمهات والأولاد تفضل على هواية طول يعطيهم المال غير زكاة إلا من المنزل حتى الإجماع على هواية طول من ريح الله عنه ولأنهم أولياء شيء واحد وبضعة منها فيه ويأدوا بضعة منه فهم شيء واحد فالأولاء لا يطلع من زكاة بل يعطيهم غير رحم وينفق عليهم ماله يجب أن يدفع عليهم ماله لأنه وأباه وأمه وغيره شيء واحد. نعم. يلزم الإبقاء. إذا طلب الوالد يلزم. أنا أخذ سؤال الفرق بين المشكلة. نعم. يتغطي ويكفيكم وسؤال الفرق فيها. هذا الحال مثل المال لكن ترك ذلك قد يقال أن السؤال أولى من ذلك. هذا ما ذكرت في حكيم كذا. قد يقال لا أن هذا في مقابل عدد. خلاف ذاك اللي يخرج صدقه هكذا من غير عدد اما هذا في مقابل عدد ويسال زياده الاجره لاي تذكره للتعب ونحو ذلك الله اعلم الاقرب انه لا حرج في ذلك مثل اما الصدقه واما الاخرين في ما يحتاجه المسلمون من بحور حفر الانهار فلس الانهار حفر الارض فالذهب لهم ان يطلبوا زياده في اجورهم لانها في مقابل بخلاف مساله حكيم. نعم. من الأقارب أحسن هذا على سؤال جديد. الزكاة لا. هذا هو ما هذا الأصول الفروع لا شك في ذلك. نعم. مشهور أنه يعني من الحجب عليهم. هذا كلام جماعة من الحجب لكن ما يجب الواضح. والله واجب في ذلك وليس زائد على هذا الإطاعة من الزكاة. لأن هذا واجب الإطلاق عليه نفقة أو عليه عدم الضرر. فلا يختار في هذا ما يجب ذلك النفقة. أو من جهة الأوراق أو من جهة الأمرين فلا يصاب أنه من جهة الأوراق لا يضاق وينفق إذا استطاع لكن ما يلزم من هذا المنع من الصدق. نعم طيب نعم طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب إلا بالشيء الذي جعلت العرق العادة والعرف ليه ذا ما في قدوة الطعام مثل ما هو الشيء لي ما هو بين عبادة وطبيعة السامة فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى بفضل في عين أرصدك فوري باب قسم الصدقات. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وهو علة بالإحسان. فعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وهو علة بالإحسان. الحديث اللي بعد هذا. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وطواه وأبو داود والنسائي. وعن قبيصة بن مخارس الهلالي رضي الله عنه طواه أبو داود وعن قبيصة بن مخارس الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل حمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الشجاع من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا. رواه مسلم وابو داود وابن خزيمة وابن حبان. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لآل محمد انما هي اوقات الناس، وفي رواية وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت انا وعثمان بن عفان رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من خمس الحيضر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها، قال حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله، فاتاه فساله فقال ما اولى القول من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقه. رواه احمد والثلاثه وابن خزيمه وابن حبان. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول اعطه اكثر مني، فيقول خذ فتموله او تصدق به، وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرك ولا سائل فخذ، وما على فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد، هذه الحديث السبعه تتعلق بالصدقات وما يجوز منها وما لا يجوز، ونحتاج المؤلف في مثلها هنا من المسجد الحاجه الى معرفه هذه الامور. الحديث الاول عن ابي سعيد الدلاله على ان الاغنياء ليسوا من اهل الزكاه وانما هي الفقراء، ولكن قد تحل بطرق اخرى للغريب يعامل عليها او ان يشترى بماله او غارم يعني في مصلحه البين او غازي في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منه لا داعي من غريب. هؤلاء الخمسه وان كانوا اغنياء فانها تحل لهم من طريق اخر، لا من طريق كونهم اغنياء بل من طريق اخر. اما جنس الاغنياء فليس لهم حق من الزكاه، ولهذا بدأ الله بها الزكاة بالفقراء والمساكين لأنهم أحق الناس بها ولعموم وجوده في جميع الأماكن غالبا. لكن قد تحل الغني من عمل من عامل مدعوم يقبل يجبيها من الناس فيعطى أجرته، أو غارم والذي بذل أموالا في إصلاحية البين ووضح مالك كما يأتي الحج قبيصة ووضح مالك لأنه مصلح محسن بين أهل بلدين أو قبيلتين أو طائفتين من الناس يشارك عبر المشارك ويصل بينهما بحمالة وإن كان غنيا ويعطى حمالة باع على الناس فإن اشتراها فهو حق له من كان لم يعطى إياها لأنه من الزكاة فإنه اشتراها بماله وهكذا الغزاة وقوم إعانة لهم على الغزو والجهاد وتشجيعا لهم وإن كانوا في أنفسهم أغنياء ويعطون ما يشجعهم على الجهاد ويعينهم عليه. والخامس المسكين من يزور من عنده الزكاة يزور الفقراء يزور المسكين صدق عليه فزاره الأغنياء وصوى أكلوا من ماله فلا بأس عليهم وإن كانوا أغنياء لأنها منه هدية وليس منه ولا قتل عليهم ولولا هذا وانتلع الأغنياء من زيارة الفقراء ولكن من رحمة الإيمان أنه لا حرج في زيارة الأغنياء الفقراء وفي ضيافتهم وولائمهم وإن كانت من الزكاة لأنها ليست مصلحة لهم وإنما هي هدايا وإكرام من المستحقين الذين أخذوها بالحق كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة التي عنده أم عطية البريرة قالوا عليها صدقة ولنا منها هدية. والحديث الثاني يدل على أن من ظهر منه ما يدل على أنه ليس أهلا للزكاة لجنادته وقوته ونشاطه فإنه يبين له أن الزكاة لا تحل الغني ولا لقوم مكتسب حتى ينظر لنفسه فإن كان هناك ويسوي واحد آخر وإلا فلا. ولهذا قلب النظر في الجلدين لما رأى الجلدين ظاهر القوة والنشاط ثم بين لهما أنها لا تحل لغني ولا لقوم مكتسب فقوي من يكتسب ما يغنيه لا يعطى لكن إذا كان غني إذا كان قوي لكن غير مكتسب أو مكتسب كسبا لا يسد حاجته فقد يقع هذا. ولهذا بين لهم صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا من عن ذاك وهذه قوي مكتسب. وإن قد يكون هناك موالع منعك من الكسب لمرض عارض أو لقلة الأعمال أو لأسباب أخرى منعته من الكسب وكذلك قد يكون مكتسبا لكن كسبه ضعيف لا يقوم بحاجته وحاجة أهل بيته فيعطى ما يكمل حاجته. وحديث قبيصة يدل على أن لا أصل السؤال حرام ممنوع. تقدم لكم هذه العمر عن أبي هريرة في هذا عن الزبير وعن ما جاء معناه فأصل السؤال ممنوع لأنه ظلم فلا يليق إلا أن يتوجه به إلى الله سبحانه لأنه والي سبحانه وتعالى والعبد فقير إلى الله عز وجل ذليل بين يديه. أما ذليل من ذليل فلا عبد لعبد لا ينبغي أن يكون ذله لله وسؤاله لله وانكساره بين يديه سبحانه وتعالى. لكن إذا دعته الضرورة فلا بأس في هذه المسائل الثلاث إحداها الحمالة كما تقدم حديث هنا مثلا تحل لحديث هذا من يتحمل حماله لصحبة البيت أو لحاجته وليس عنده ما يشد على الدين فيكون من الغرماء. والثاني أصابته جائحة من سيد أو حريق استحت ماله ويعطى من الزكاة ما يشد حاجته من هذا الحالة المساحة تنصيب قيمة من أيش قيمة بكسر والسداد ما يتسبب للحاجة وتقوم به الحاجة فيعطى ما يسد حاجته حاجة آلف حتى يصيب قيمة من أيش حتى يصيب شيئا يسد حاجته. ضرب السؤال في ذلك ما من يحصل ما يسد الحاجة ما دام عاجلا عن ذلك طلب السؤال. والثالث من أصاب تفاقة كان عنده مال من المساحة فأخذ تفاقة لأن كلفت أمواله فأصابهما أنهبها كسائل أصابته في بيعه وشرائه من جوائح إلى غير ذلك حتى صار فقيرا، وشهد له من يعرف حاله من ذوي الحجة من ذوي العقل والخير والثقة من قومه فيعطى إلا مسألة ويعطى ما يشد حاجته ولا تكتب الحلال حتى يصير قيراما من عيش. فلما سواهن سوى هذه الثلاث لا سيما من مسألها خبيصة فإن الزحف يكون صاحب السحت الحرام ثم يكون أكثر السحت والسحت والحرام، هذا يدل على أن المسألة لا تحل للناس إلا في هذه المسائل الثلاث، فينبغي ممكن أن يتباعد عنها ويتحرز منها ويحذرها إلا في هذه المسائل الثلاث. حي عبد المطلب الربيعة حي أبي رافع فيهما الدلالة تحية الصدقة لمحمد وآل محمد ومواليه، قال موالي البيت منهم فلا يعطون من الزكاة لحديث عبد المطلب ولحديث أبي رافع وما جاء في معناهما، وأن الزكاة لا تحل لمحمد وبني هاشم ولا لآلهم ولا لمواليهم. حديث المطعم يدل على مزية لبني مطلب أنهم هم بنو هاشم شيء واحد، لأنهم ناصروا التضييق والشدة وصاروا معهم الشعب لما حصرتوا قريش، فبنو مطلب وبنو هاشم شيء واحد في الجاهلية والإسلام المناصرة والتعاون على الخير، فلهذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في خيبر وهم بيت المال مزية على غيرهم من بني نوفل ولياء الشمس، لأن بني نوفل ولياء الشمس صاروا حربا لبني هاشم لما بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصل لهم من الفضل فالحق ما لبني مطلب. ولهذا بعض أهل العلم لا تحل الزكاة عليهم.